التجسس أن يتتبع الإنسان أخاه ليطلع على عوراته، سواء كان ذلك عن طريق مباشر بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد أثرة أو عورة، أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت، أو كان عن طريق الهاتف. فكل شيء يوصل الإنسان إلى تتبع إلى عورات أخيه ومثالبه فإن ذلك من التجسس وهو محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فنهى سبحانه وتعالى عن التجسس، ولما كان التجسس إيذاء لأخيك المسلم أردف المؤلف رحمه الله هذا ما استشهد به من هذه الآية بقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لأن التجسس أذية يتأذى به المتجسس عليه، ويؤدي إلى البغضة والعداوة، ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه. فإنك تجد متجسس والعياذ بالله مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، ومرة ينظر إلى هذا ومرة ينظر إلى هذا، فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله، نسأل الله العافية. ومن ذلك أيضا أن يتجسس على البيوت، يعني من التجسس أن يتجسس على البيوت، يقف عند الباب ويستمع ما يقال في المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذب والتهم التي ليس لها والتهم التي ليس لها أصل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة برواياته وأكثرها قد مر علينا، لكن من أهم ما ذكر: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا مطابق لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لكن في الآية قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل الظن كله، لأن الظن المبني على القرائن لا بأس به، فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسن فإنه لا بد أن يخضع لهذه القرائن ولا بأس بذلك. لكن الظن المجرد هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه أكذب الحديث، لأن الإنسان إذا ظن صارف نفسه تحدثه يقول فعل فلان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وما أشبه ذلك، وهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه أكذب الحديث. وفيه أيضا مما لم يمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا كما أمره، يعني أنه يجب على الإنسان أن يكون أخا لأخيه بالمعنى المطابق للأخوة، لا يكون عدوا له. فإن بعض الناس إذا صار بينه وبين أخيه معاملة وساء الفهم بينهما في هذه المعاملة اتخذه عدوا، وهذا لا يجوز. الواجب أن الإنسان يكون أخا لأخيه في المحبة والإلفة وعدم التعرض له بالسوء والدفاع عن عرضه وغير ذلك من مقتضى الأخوة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه، وهذا أيضا قد مر علينا سابقا. وقال: التقوى هاهنا، يشير إلى صدره يعني في القلب، وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني القلب. بعض الناس تنهاه مثلا عن شيء من الأشياء تقول: أعفي اللحمة، حرام عليك أنك تحلقها، فيقول لك: التقوى هاهنا. طيب وين التقوى؟ لو اتقى ما هاهنا اتقى ما هاهنا، يعني لو اتقى القلب اتقت الجوارح. بعض الناس تنصحه في طول الثوب، تجد ثوبه إلى أسفل مكانه تنصحه في ذلك، فيقول لك: التقوى هاهنا. أين التقوى؟ لو كان عندك تقوى في قلبك لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك، لأنه إذا صلحت صلح جسد كله. لكن بعض الناس والعياذ بالله يجادل بالباطل كالكافرين، جادلوا بالباطل ليلحقوا بالحق، ومع ذلك لا يخفى جداله بالباطل على من عنده بصيرة، يعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو باطل. وهذا الحديث الذي ذكر المؤلف بألفاظه ينبغي للإنسان أن يتخذه مسارا له ومنهجا يسير عليه ويبني عليه حياته، فإنه جامع لكثير من مسائل الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.